الأخرى يقول إن بعض قبائل المساجد ليسوا مضمون شرعها وليسوا على المستوى المطلوب بما يقوم به الشرعان الخطير ويعتمدون على ديوان النبات بينما كثير من رجال العلم يتمنون أن تتقدم الخطبة في أداء الخطبة ولم يكن مكافأة فما رأيك أن تمسكوا بذلك؟ هذا في الحال يوجد من المساجد خطباء الجمعة ما ليس يتوقع فيه وخطبة على الخطبة المفيدة الكافية ولكن هذا كما قال ربنا عز وجل الله ما شرع يقول الناس أما يعلم أن الأحد ليس طريقة في البلد فليس كل مكان توقف في العلماء الذين لهم الميزة والقدرة على الخطبة الكافية ولهذا يحتاج الناس إلى طالب في الثانوي بعض الأحيان طالب في المتوسط وبعض الأحيان الذي إنما درس حروب الجلالة في جلسات العلماء فلا يستفاد منه ولا الخطبة لحاجة يعني في العلم من حاجة ولا يعدل من يقوم مقام فهذه المشاعر الإمام والمقام على كل حال يختار فيها في الأفضل في الأفضل ولذلك فيها الأفضل في الأفضل يتوقع ولا يجب أن يكون من أكثر العلماء على عدم ما استفدت لأن العلماء قد يتأخروا كثيرون عن أبواب لأسباب كبيرة قد يكون بعضهم بعيد عن المقام وليس سياق مجلس طلب العلماء ليس الناس كلهم سواء في الغرب في الطالبة والحق عليها وإلا عبارة الله في الغرب فتلك وتطلب من عنده كفاية يتقدم حتى يولد ويطلبون من يحضر إلى الأذان ويستجيبون من يصبر ومن لا يصبر من يتولى ذلك في الزكاة فيعرف أن كثيرا من الأخوان الله ليس عندهم النجاح في قيام خطب الجمعة أو في الإمامة في المساجد وكثير منهم لا يرد بذلك سواء يحبسه تفرقه عن الاسرار وعن كذا وعن كذا فلهذا لا تجده يوافق على الايمان والمطالبه من هذه الاسباب المسلمين يرجوها اليها والذي يريد ذلك يريد ذلك ويوافق على ذلك مذكور ومذموم يكتب الى الفقهاء انه يستشهد بهذا او يكتب به او اذا ما كان المدارس ويوافق له ويدخل له ويكتب له طلب معه طلب معه على الاخوه ياتيه بدون Thank you.